أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم رفقة المطوف للنساء وإن كانوا مجموعة؟ هذا ما يصلح. كون المطوف يعني يكون أولا المطوف لا حاجة له، هذه بدعة من البدع. كونه يلقن الناس إما رجال أو نساء ويزعج الآخرين ويرفع صوته ويرتكب أخطاء فاحشة في اللغة وفي الأحكام الشرعية ويرددون معه ترديدا ببغاويا لا يعرفون ما يقول إنما يردد، هذا أكثر إخواننا هداهم الله، ولا ينبغي أن يمكنوا من هذا، وخاصة أن يكون بين النساء وبعضهم نلاحظ عليه أمور لا تليق وأنه لا يصلح لهذا، مع أن هذا العمل أصله بدعة. فما ينبغي الإنسان يعني عنده نساء هو وليهن أن يتركه معهن، على الأقل يكون معهم رجال والنساء على حدة. وأيضا النساء وغيرهن يلقنون ويبين لهم الدعاء، لو لم يكن إلا آيات معينة يرددها في طوافه وسعيه وأحاديث ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمها الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما في حديث أبي بكر لما سأله أن يعلمه دعاء فقال له: اللهم أني أسألك العفو والعافية، ليس هناك أفضل من العافية. فكان وفي حديث عائشة: أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هذا الدعاء يعلمه عائشة لأفضل ليلة، وأبو بكر لما سأله قال: اسأل الله العافية، اسأل الله العافية. ولذلك كان من الذكر الذي شرع لنا صباح مساء: اللهم أني أسألك العفو والعافية المعافة الدائم في الدنيا والآخرة وفي ديني ودنيا. هذا الدعاء كلمات من قوله عليه الصلاة والسلام، ردده في طوافك. كذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب هب لي من الصالحين، أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة، يعني عدة آيات ويمكن حفظها بسهولة، مع مثل ما قلت لكم ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة. ونطرح ما في هذه الكتب والنسخ وهو شيء يعني متكلف، ونقتصر على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم نقوله في طوافنا وأيضا في السعي وفي مواقف. فالوقت واسع ولله الحمد، بدل من أن نضيع أوقاتنا بنوع من الثرثرة أو العبث بالأجهزة هذه وشيء من هذا القبيل، مع أن هذه الأجهزة أحيانا فيها خير وتجد فيها مثل هذه الأشياء، يعني نحض من معنا من رجال ونساء أن يبادروا إلى حفظها، إلى حفظها حتى لا يحتاجوا إلى أحد يلقنهم في مثل هذه المواقف. ولو يعني لو كانت عمرها إن شاء الله 60 سنة ما يتساهل فيها، قد إنها كبيرة السن. هذا الباب يعني باب بعد النساء عن الرجال يعني لا حد له، لا يفرق بين عجوز وغيرها. هذا قول ذكرنا يعني الأخ يعني يقول في بعض الدول يقول إذا كانت المرأة مع رفقة مأمونة، وقلنا لكم كيف أن الإمام ابن المنذر رحمه الله من علماء القرن الرابع أو بالأحرى القرن الثالث، يعني توفي في أثناء القرن الرابع توفي، وانتقد بعض الأئمة الذين خالفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيقول قال بعضهم إذا كانت مع رفقة مأمونة، وبعضهم قال إذا كانت كبيرة مسنة عجوز، وبعضهم قال إذا أمنت الفتنة، فقال كل منهم ترك الحديث جانبا وصار يورد شيء من اجتهاده الخاطئ. فلا نتساهل في هذا، لا نتساهل. ثم الله سبحانه وتعالى كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا بنت الحلال ماذا تريدين؟ تريدين الأجر والثواب؟ قد كتبه الله لك في بيتك، فلماذا تتجشمين المصاعب والمشاق وتعرضين نفسك لنوع من الفتنة وإن كانت قد لا يفتتن بها هي أصلا؟ لكن هذا الأمر لا ينظر إليه إلى أفراده بل ينظر إلى جملته. فنسأل الله أن يهدي الجميع للحق وللعمل بالسنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن للمتمتع أن يعتمر لأمه أو أبيه قبل اليوم الثامن من ذي الحجة؟ لا، لا يمكن له. ذكرنا في عدة أسئلة وردت بهذا المعنى أن المتمتع وغير المتمتع لا قبل الحج ولا بعد الحج ليس إلا حجك وعمرتك، مثل ما كان شأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وكانوا عشرات الألوف ويأتون من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب، ويأتون بمشقة على الإبل والبغال ومشيا، ومع ذلك ما يقولون نخرج إلى مسجد عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم نأتي بعمرة أخرى لفلان أو فلانة. يا سبحان الله، يعني قناعة، قلة حرص على الخير أو قلة فقه، هم أفقه وأورع وأحرص على الخير، لو عرفوا أن هذا من السنة لما ترددوا في فعله، خاصة وأنهم يأتون مثل ما قلت لكم من مسافات بعيدة، وقد تكون هي حجتهم الأولى والأخيرة، مثل ما هو حال كثير من إخواننا وفقنا الله وإياهم. فلا تشغل نفسك يا أخي بعمرة لأب أو جد أو جدة، عمرتك وحجتك إذا قبلت فهي أيضا في ميزان آبائك وأجدادك، ولهم من الأجر والحظ والنصيب الأوفر. والله سبحانه وتعالى قال: والذين اتبعوهم بإحسان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ففضل الله واسع يلحقهم، وأجرك أيضا لهم نصيب منه بحكم أبوتهم وتربيتهم ودعاءك، تدعو لهم وتستغفر لهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المتمتع يدفع هديه قبل التحلل من العمرة أم ينتظر حتى ينتهي من حجه؟ إذا كان قصد دفع الثمن أو شراء هذا لا، متى ما شاء يشتريه متى شاء ويدفع ثمنه متى شاء، لكن الذبح لا يكون إلا بعد، إلا في يوم النحر، في يوم النحر. حتى ولو لم يرمي الجمرة ولو لم يطف بالبيت إذا بادر ونحر. والآن كثير من إخواننا كما هو معروف إنما يتولى الهدي ويقوم به ما يعرف بالبنك الإسلامي أو مؤسسات أنشئت لهذا الغرض، فأنت إذا وكلتهم ودفعت لهم المبلغ وأعطوك الإيصال فالأمر يرجع إليهم، وقد رتبت أمورهم بإشراف يعني شرعي فيما نحسب، ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: كم المدة بين العمرتين؟ ورد في الحديث مر بنا: تابعوا بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما. فاختلف أهل العلم ما ينبغي أن يكون بين العمرتين، فعن علي رضي الله عنه أنها في كل شهر، وأنس رضي الله عنه أثر عنه أنه يعني فيما قدروا بين 10 أيام إلى أسبوعين. الإمام مالك رحمه الله لا يرى العمرة إلا مرة في السنة، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في 4 سنوات ما كان يعتمر إلا مرة، في 4 سنوات له 4 عمر، مرة مرة في كل 4 سنوات، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان يعني قد يكون قول علي رضي الله عنه يعني في كل شهر إذا تيسر الإنسان، لكن عمرة من الميقات، العمرة من الميقات تأتي بها من بلدك الذي أنت فيه، أما أنك تخرج من مكة هذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يخرجون من مكة للإتيان بعمرة. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يصنع الحاج المتمتع إذا أراد أن يضحي من حيث تخفيف الشعر بعد العمرة وهو في 10 من ذي الحجة؟ ذكرنا عن بعض أهل العلم أنهم لا يرون الأضحية على الحاج الذي عليه هدي، يقولون هديه هو أضحيته، لكن الصحيح إن كان الحاج أهله في بلدهم فالأضحية منوطة بأهل البيت، فكون رب البيت في حج أو مسافر لا يمنع أن يوعز إلى من يتولى أضحية أهل البيت، لأن الأضحية هي حكم شرعي على أهل البيت جميعا، عليهم تكلفته ولهم جميعا أجره وثوابه. ففي هذه الحالة كونه إذا تحلل في يوم النحر ورمى الجمرة لا حرج عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره ولو لم تكن أضحيته ذبحت، لأن الأمر كما يرى بعضهم يتعلق بالمعنى حكما. فإذا مثل ما ذكرنا في درس سابق، إذا غلب على ظنه أنهم في بلده قد صلوا صلاة العيد فلا حرج عليه في هذه الحالة، وحتى لو لم يكن ذلك فالخروج من الإحرام، ولأن هذا يعتبر نسك، يعني كونه يحلق رأسه خاصة حتى يتحلل، فهذا نسك يعني مأمور به، فلا حرج عليه في أن يحلق رأسه ويكمل تحلله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحج بدون تصريح؟ قلنا في عدة مرات التصريح وضع نوعا من التنظيم وليس شرطا شرعيا، هذا وضع للتنظيم، فمن لم يتيسر له واستطاع أن يذهب فلا حرج عليه، إذا نفقته حلال ولم يؤذي أحد وأتى بشروط الحج وأركانه وواجباته، فإن شاء الله نسأل الله لنا وله القبول. أحسن الله إليكم. يقول: هل صيام 10 أيام من ذي الحجة ضروري، أم أنه إذا صام 3 أيام أو 4 أيام جائز؟ هذا لا، قضية ضرورية وواجب هذا ما أحد يقول بهذا، هذا من المستحبات، من تيسر له شيء من ذلك فهذا حسن، ومن صام يوم وأفطر يوم أو خص الاثنين والخميس فيها إذا كان ليس من عادته، أو عادته يصوم الاثنين والخميس ومضى عليها ولم يصوم غير الاثنين والخميس وصام يوم عرفة، فهذا خير كثير، لكن لا ينبغي أن يتساهل في يوم عرفة إذا لم يحج. أما الحجاج فالصحيح أن السنة في حقهم أن لا يصوموا يوم عرفة، أن لا يصوم يوم عرفة، لكن من لم يحج أضعف الإيمان أن يصوم يوم عرفة، وإلا فكون يصوم هذه الأيام، فقد وردت الأحاديث بالترغيب في صيامها مع ما ورد في حديث ابن عباس في يعني عظيم الأجر لمن وفق للعمل الصالح في هذه الأيام، ولا شك أن من أفضل الأعمال الصالحة الصيام والصدقة والصلاة والذكر وتلاوة القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: هل لمن اعتمر في شوال أن يحرم بالحج قارنا أم متمتعا أم مفردا؟ يقول: حيث أنه لم يمكث في مكة في رمضان سوى يومان. لكن هو يقول اعتمر في شوال ولا في رمضان؟ في شوال شيء. نعم في شوال. طيب كيف يقول لم يمكث في مكة إلا يومين؟ أنا أخطأت شيء، هو في شوال لم يمكث، حتى يقول أني منذ شوال حتى الآن لم أمكث بمكة سوى يومان. على كل حال إذا كان اعتمر في شوال ورجع إلى المدينة، إن كان مستقره في المدينة وإقامته في المدينة، أو حتى لو لم يكن يعني حتى لو كان مسافر واستقر في المدينة هذه الفترة، فالحاصل أن التمتع انقطع في حقه، فهنا إذا أراد الحج مخير، إما أن يتمتع فيأتي بعمرة ثانية، أو يقرن وينوي الحج والعمرة، وفي هاتين الحالتين يلزمه الهدي، وإن أراد أن يفرد الحج ويكتفي بالعمرة السابقة فله ذلك، لكنه يبقى في حال القران والإفراد يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه من حين ما يحرم من الميقات إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر ويحلق رأسه يبقى محرما، ولا يلزم المفرد، لا يلزمه هادي، أما القارن فيلزمه هادي. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك وقت محدد للمحرم المتمتع لأداء الطواف والسعي بعد قدومه إلى مكة؟ الأفضل أن يبادر، إذا وصل المعتمر متمتعا أو معتمرا أو حاجا يريد كذلك أن يطوف بالبيت، الأفضل أن يبادر، لكن إذا كان متعبا فلا حرج عليه، لو وصل أول الليل ورأى أن يرتاح ويأتي بعمرته من آخر الليل، أو وصل قبل الظهر ويزعجه الحر والشمس وأراد أن يأتي بطواف العمرة وسعيها آخر النهار أو أول الليل، فهذا كله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحج ولكن لا أملك قيمة التصريح والحملة، فهل إذا نويت واغتسلت ولم أحرم إلا بعد 6 ساعات لبست الإحرام، فماذا يجب أن أخرج من فدية؟ الفدية عليك في هذه الحالة تطعم 6 مساكين، تطعم 6 مساكين، لكن لا ينبغي أن تكون عالة على الآخرين. إذا كان عندك نفقة يعني تستطيع بها أن تحج بطريقتك الخاصة ولا تكون عالة على الآخرين، فالفدية هي إما صيام 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقصر الصلاة الرباعية في أيام الحج من اليوم 8 إلى طواف الوداع آخر الحج؟ أي نعم، يعني هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه يقول: من يوم خرج عليه الصلاة والسلام إلى أن عاد 10 أيام وهو يقصر الصلاة من حين خروجه، والمدة أكثر بالحقيقة من 10 أيام، يعني لأنه خرج 6 أو 5 بقين من ذي القعدة، ولم يرجع إلى المدينة إلا تقريبا في بعد 20 من ذي الحجة، إلا إذا كان يعني قصده رضي الله عنه مدة إقامته في مكة، فهذا صحيح مدة إقامته في مكة عليه الصلاة والسلام، فإنه مكث فيها من 4 من ذي الحجة إلى 14، هذه 10 أيام يقصر فيها. وكذلك في الطريق في ذهابه وعودته كان عليه الصلاة والسلام يقصر الرباعية ركعتين، فهكذا ينبغي للحاج، إقامته في منى وإقامته في مزدلفة وعرفات، في كلها يقصر الصلاة، حتى إذا رجع إلى مكة فإن كان يريد الإقامة بمكة مدة طويلة ولا يطوف طواف الوداع إلا بعد فترة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يتم، وخاصة أنه يصلي مع الإمام فيصلي بصلاة الإمام. أحسن الله إليكم. يقول: أنا عملت عمرة في شهر ماضي، هل في الحج علي أضحية أم لا؟ ويقول: يحج مفردا. لا، إذا حججت مفردا فليس عليك أضحية أو هدي، يقصد الهدي، ليس عليك هدي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أحرم ثم تغطى أثناء نومه غطى رأسه؟ لا حرج، لأن النائم كما جاء في الحديث مرفوع عنه القلم، فإذا لكن متى ما انتبه وشعر بذلك عليه أن يرفع الغطاء عن رأسه وعن وجهه، لأن أيضا بعض يعني ورد في بعض الحديث أنه كذلك لا يغطي وجهه. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع كثيرا من الخطباء يقرؤون كيوم ولدته أمه، يقول بالكسر، هل هو صحيح؟ ما أدري، قد يكون، لكن هو الذي ورد في النص كيوم، وقالوا إنه يعني مبني، لفظ يوم مبني لأنه أضيف إلى مبني وهو ولدته، فولدت ولما أضيف أسند إليه بني إتباع للذي بعده. يقول أحسن الله إليكم، يقول: ما هي صور الشرك الذي يقع فيها الحاج، وما حكم قول يا نبي الله اشفع لي؟ ذكرنا يعني من كلام الشيخ الألباني رحمه الله يعني الدعاء والحلف بغير الله، وقال يعني إنهم يبررونه أحيانا يقولون هذا نوع من التوسل ونوع من الشفاعة ونوع، والله سبحانه وتعالى قد أنكر على المشركين لما بين سبحانه وتعالى وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى في أول سورة الزمر في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يقولون نحن حتى يقربوننا إلى الله أولياء صالحون، ونحن لا نصلح أن نباشر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء نتخذهم وسائط وشفعاء. فالله سبحانه وتعالى فند دعواهم، وينبغي أن يدعى الله سبحانه وتعالى، يدعى مباشرة من غير أن يتخذ وسيلة من الوسائل. والله سبحانه وتعالى قد يعني أنكر هذا يعني إنكارا شديدا في عدة آيات، في مثل قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن يتخذ الملائكة والأنبياء الذين هم أفضل خلق الله أربابا من دون الله، أو آلهة كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن لا ينبغي أن يتخذ لا أرباب ولا آلهة، وهؤلاء الذين تورطوا في هذا من الصوفية الغلاة الذين يسبغون على أوليائهم أوصاف الربوبية وأنه يستطيع يعني حتى يقول لشيء كن فيكون، ويزعمون أن هذا بأمر الله وبإرادة الله، وهذا كله من العبث والتحايل على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وأنهم ينزلون المطر والأرزاق وأشياء يعني من صفات الله سبحانه وتعالى التي نفاها عن الملائكة والأنبياء، هؤلاء يسبغونها على أوليائهم. والألوهية لا يعبدونهم، يدعونهم، يستغيثون بهم، وهذه ما تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه أشياء يتورط بها كثير من إخواننا هداهم الله. وأحيانا وسائل الشرك المبالغة في التمسحات، تجدهم في مسجد الرسول عليه السلام يتمسحون بالأبواب والأعمدة، مع أن العلماء حتى قالوا القبر يعني غرفة التي فيها الرسول عليه السلام قضبانها وأبوابها لا يجوز التمسح بها، هذه مصنوعات بشرية، ما يعني لو كانت من فعله عليه الصلاة والسلام والله تمسحنا بها، لو كان وضعها لبنة اللبنة بيده الشريفة ما أنكرنا هذا، لأن آثاره الصحيحة الثابتة أجمع أهل العلم على أنه تبرك بها، كما كان الصحابة يتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بشعره ويتبركون بثيابه عليه الصلاة والسلام. لكن حكمة من الله سبحانه وتعالى لم يبق شيء من ذلك، ولحقها ما لحق غيرها من الفناء وفنيت كل هذا، يعني سدا للذريعة ولئلا يكون هناك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فما بال إخواننا نجدهم يعني يتمسحون بالأعمدة والأبواب والأشياء، وهذا كله لا ينبغي. حتى الكعبة من أهل العلم من يقول لا ينبغي أن يمسح إلا الركنان اليمانيان، الركن اليماني والحجر الأسود هما اللذان يمسحان، والحجر الأسود أيضا يقبل ويشار إليه، بينما بقية الأركان، ابن عباس رضي الله عنهما مر بنا الحديث أنه أنكر على معاوية، فكان معاوية كل ما مر في ركن مسح، فأنكر عليه ابن عباس قال هذا يشهد، فقال ليس شيء من البيت مهجور، قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما رأيته يمسح إلا هذين الركنين أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أحيان يعني نجد بعض إخواننا يتعلقون بهذه الآثار، جبل الرحمة وفي المشعر الحرام وأشياء من هذا القبيل، فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق للعمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول مقيم في أوروبا، يقول اقترضت مبلغ كبير لشراء منزل بعد أن أخذت برأي إمام مسجد المدينة، يقول القرض بفوائد الإمام أباحه لي مستدلا بفتوى خاصة لمسلمي أوروبا، هل أنا في حرام أم علي شيء؟ الإمام الذي أفتاك راجعه، إن كان في نفسك شيء يعني إذا كان نفسك لم تطمئن فيعني هذا الإمام إن شاء الله نقول لعله مجتهد، وفتوى المجلس الإسلامي العالمي في أوروبا يعني نحسبهم على خير، لكن باب الربا يعني صعب، فأقول تراجع الشيخ الذي استفتيته وتبثه ما في نفسك من عدم الاطمئنان، فلعله إما أن يكون لا زال على ما أفتاك ويطمئنك، أو تغير يعني القول فيجد لك مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول حدث بيني وبين زوجتي مداعبة ونحن في الطريق من الأردن إلى المدينة مساء أمس، فهل هذا من رفث الحج؟ لم تدخل في الحج بعد، الحج إذا أحرمت، أما قبل أن تحرم فلاعب وداعب وهذا حلال لك. أحسن الله إليكم. يقول من نوى العمرة في شهر رمضان لهذا العام وأكرمه الله تعالى ومن عليه بالحج لهذا العام، فما الأفضل له والأكمل أن يؤدي من المناسك للحج؟ إذا كان أدى العمرة، قلنا إن من أهل العلم من يقول من تيسرت العمرة على انفراد فالأفضل أن يفرد الحج، لأنه كلما أفرد نسك بسفر فهذا أكمل لهذا النسك، فالعمرة التي تأتي بها على انفراد وتحرم بها من الميقات ولا تدخل معها حج ولا شيء، هذه أفضل وأكمل. ثم الحج كذلك تحرم به من الميقات ولا تدخل معه عمرة، فهو أكمل وأفضل. ولذلك ثبت وصح عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وبالأخص الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، طوال سنين حجهم أنهم يفردون الحج، يفردونه. ومن تريد أكثر من أبي بكر وعمر وملازمتهما للرسول عليه الصلاة والسلام وفقههما وورعهما واحتسابهما للفضل والأجر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يجمع طواف الإفاضة والوداع؟ لا حرج، لكن لا ينبغي أن يكون عن كسل وما تدري ما يعرض لك، لأن طواف الإفاضة ركن الحج، فلا تعرضه لشيء يعني قد يعرض لك أمر مرض أو أمور أخرى، لأن طواف الوداع يجبر بدم، أما طواف الإفاضة فلا يجبره شيء. فكونك تجتهد في أداء طواف الإفاضة على انفراد، ولكن إذا الإنسان مثلا سبحان الله عرض له عارض أو مرض أو انشغل فأخر طواف الإفاضة فيجزئه عن طواف الوداع، فأنت تنوي طواف إفاضة ويكفيك عن طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة من أهل مكة أن تحج بدون محرم؟ لا، حتى ولو كانت من أهل مكة، لأن خروجها وتحتاج إلى يعني الخروج إلى منى، إلى مزدلفة، إلى عرفات، إلى مزدلفة والعودة، كل هذه فلا ينبغي لها. وإذا حجت فرضها فالأولى أن تلزم أرضها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين بعد أن حججنا معه: هذه ثم ظهور الحصر، إلزمنا الحصر، إلزمنا البيوت. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ما هو الحكم في طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد أيام التشريق بسبب التعسر؟ أيضا ذكرنا في درس سابق أن من أهل العلم من لا يرى توقيتا لطواف الإفاضة، وأنه لو أخره، حتى بعضهم يرى إلى آخر شهر ذي الحجة، لو أخره إلى آخر شهر ذي الحجة فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنه حصل بينه وبين مندوب الحملة جدال، يقول: وأنا لست محرما باقي، يقول: هل حرمت أجر الحج المبرور كما جاء في الحديث أم ما زال لي فرصة؟ بل لا زال لك فرصة، يعني ما ينبغي الجدال، وأولا لم تحرم بالحج، وإن كان أحدكما محرم فلا شك أنه الأمر في حقه أشد، وإن كنتما لم تحرم بعد فتهيأ، يعني هذا درس، لا ينبغي لك أن تدخل مع أخيك في جدال، خاصة لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، خاصة الجدال الذي لا ينضبط والذي يخرج عن طور الجدال المحكم والجدال بأدب. فهذا إذا كان، قلنا في أيضا في مناسبة سابقة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالجدال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال إذا كان بضوابطه وشروطه فهذا ليس هو المقصود بالنهي عنه في الحج، خاصة إن كان في أحكام الحج أو في أمور أخرى من أمور الدين والدنيا، إذا كان بأدب واحترام. أما إذا تهيج وصار عصبية وأدى إلى المغاضبة فهذا لا يجوز حتى قبل الحج، لكنه في أثناء الحج أشد وأفظع. فنقول يعني هذا الأخ ينبغي له أن يوطن نفسه، لعل ما حصل يعني توطين حتى يضبط نفسه ما يدخل في جدال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الدبلة التي يوجد فيها خرز إذا كانت عرفا في بلدنا وهي من الفضة؟ حتى ولو كانت عرفا، ما دام يعني عرفنا من كلام الشيخ رحمه الله أنها مأخوذة عن النصارى، فلا يجوز التشبه بأهل الكتاب ولا بالكفار، لا يجوز التشبه بهم في مثل هذه الأمور. والبعض يا شيخ يسمي الخاتم دبلة أيضا، لا، إذا كان خاتم له فص فهذا، أما الدبلة معروفة يعني ليس لها فص ويعني شبه حلقة أو نحو هذا، فمهما كانت حتى لو لم تكن من ذهب ما دام أنها جارية على العرف المأخوذ من هؤلاء القوم فلا ينبغي متابعتهم عليها. أحسن الله إليكم. يقول حلفت 15 مرة وعلي لكل مرة صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين. يقول أريد أن أخرج مبلغا لأتفادى يقول بدون إطعام أو صيام، هل يصلح لي الحج؟ أولا لابد من معرفة أيمانك هذه، فقد تكون متداخلة، وأهل العلم يقولون إذا توالت الأيمان ولم يكفر عنها في الغالب أنها يكفي فيها تكفير يمين واحدة، يكفيك فيها تكفير يمين واحدة، فتطعم 10 مساكين، وإن كنت لا تجد الإطعام فتنتقل إلى الصيام تصوم 3 أيام، وهذا يجزئك عن جميع الأيمان حتى ولو اختلفت أسبابها وأحكامها ما دامت كلها يمين، فهذه يعني كفارة أيمانكم كما فرضها الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم رفع اليدين حين الدعاء مع الشيخ يقول وقول آمين في الدروس أو في الخطب؟ أما في الدروس الأمر واسع فيه، في الدروس مجالس العلم والوعظ فمن أدب الدعاء رفع اليدين، أما في الخطبة فقد ورد النهي، لا في حق الخطيب ولا في حق المأمومين، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على الإشارة بأصبعه اللهم اللهم اللهم اللهم، إلا في الاستغاثة قال ورد أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمأمومين أن يتابعوا الإمام، ولو فرضنا الإمام أخطأ في هذا لا يتابع، لا ترفع اليدين. أما في الدروس والدعاء الخاص فلا شك أن رفع اليدين من آداب الدعاء. ويقول في خطبة يوم عرفة هل هي حالة خاصة لرفع اليدين؟ الذي يظهر أن حكمها حكم الخطب في العيدين وفي الجمع وخطبة عرفة، فالذي يظهر أن حكمها حكم عامة الخطب والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل العقيقة واجبة وضرورية علما بأنني رزقت بطفل ولا أملك قيمة العقيقة؟ إذا كنت لا تملك الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن متى ما وسع الله عليك فهي سنة مؤكدة، يعني ليست واجب بل سنة مؤكدة عند كثير من أهل العلم، فإذا وسع الله عليك فبادر إلى يعني عملها وتسأل الله أن ييسر لك. أحسن الله إليكم. يقول الرجاء من الله ثم منكم الدعاء لأهلي وزوجتي وأولادي وجميع أهلنا في سوريا وحلب خاصة. يعلم الله أننا يعني كثير من إخواننا فيما نعرف أنهم لا ينقطعون عن الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمنعهم، وأنهم يدعون لإخواننا في بلاد الشام كلها، في حلب وحماة وحمص واللاذقية ودرعا وإدلب وجب ودمشق وكل بلاد الشام وفي لبنان وفلسطين، نسأل الله أن يرفع عنهم ويكشف عنهم إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.